أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمين. لا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله يقول سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إذا تأخر النصر تسربت الظنون إلى النفوس فابتعد السيف الرسل وظنوا أنه قد خذلوا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تظن هذا الظن، فالله لا يخلف الميعاد، وقد وعد رسله بالنصر، وعدهم بالنصر كما جاء في هذه السورة نفسها. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام. هذا مما وعد الله برسله، أن يهلك أعداءهم وينصرهم عليهم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام. وكذلك وعدهم بنصرهم على أعدائهم يوم القيامة، ووعدهم بالكرامة ودخول الجنة. كل ذلك من وعد الله الذي لا يخلف ولن يخلف الله وعده. فلا تحسبن الله مخلف وعده، إن الله عزيز لا يغالب، منيع لا يرام جنابه، انتقام ينتقم من الظالمين من أعداء الرسل. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض أحوال القيامة، اليوم الموعود، اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين وعدا عليه حقا. يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذه الأرض التي فيها الجبال والسهول والوهاد والنجاد فيها، وفيها المباني الهائلة والطويلة، فهذه كلها تذهب. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذه الآيات تفسر، الله ذكر أحوال الجبال وأنها تصير مثل الكثبان بعد الصلابة، وتصير كالعهن المنفوش. تبدل الأرض غير الأرض، وكذلك السماوات تتبدل وتتغير بعد الشدة تصير واهية ويكون لها ألوان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والله ذكر أحوال الأرض وأحوال السماء في آيات. تنشق السماوات بعد أن كانت محكمة، انشق وإذا السماء انشقت إذا السماء كشطت كل هذه من التغيرات في هذا العالم. هذا العالم يتغير عن حاله، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم القيامة إذا بعثوا الناس من قبورهم برزوا. وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين في الأصفاد، وهذا من ألوان العذاب عليهم. مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران مادة يعني من شأنها سرعة الاشتعال، نعوذ بالله من النار. يا له من أمر عظيم، أمر عظيم. وترى تغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والله يذكر الجزاء في آيات كثيرة، جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم ختمت السورة بهذه الآية، هذا بلاغ للناس، إشارة إلى كل ما تقدم. هذا بلاغ للناس، أو هي إشارة للقرآن. السورة بدأت بالتنويه بشأن القرآن، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. لينذروا به لام التعليل وتنطق بالكسر، ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. هذا هو أصل الإسلام، أصل دين الرسل والتوحيد، هذه دعوة الرسل. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. آية فيها أربع جمل، هذا بلاغ للناس، فيها بلاغ. ولينذروا به كما قال سبحانه، لأنذركم به ومن بلغ، يعني وأنذر به من بلغه القرآن. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، أولو العقول الصحيحة، هم الذين ينتفعون بالذكرى، هم الذين يتدبرون الآيات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وليذكر أولو الألباب، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أما أهل العقول الفاسدة والعقول المظلمة فهم يعيشون على هذه الأرض عيشة البهائم، وهم الذين قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون، ولهم أعين لا يبصرون، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإذا تدبر الإنسان حال البشرية الآن، الأمم الكافرة، يجدهم كذلك.